باعث كل مكرمة. أباعث كل مكرمة طموح، وفارس كل سلهبة سبوح، وطاعن كل نجلاء غموس، وعاصي كل عذال نصيح. سقاني الله قبل الموت يوما دم الأعداء من جوف الجروح.